عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقع ثنيتاه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه، يعني من مقتضى الدفاع عن النفس أن ينزع يده. رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، هذا مما يقتضيه الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس مطلوب، ولذا ما يطلب يطلب بجميع ما يعين عليه. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. فمن أتلف شيئا بسبب دفاعه عن نفسه لا يضمن، لكن إذا أتلف شيئا بسبب دفاعه عن غيره نعم يضمن. هنا الحديث يدل على أن ما تلف بسبب الدفاع عن النفس فإنه هدر لا دية فيه. جاء يختصم يبي الدية المقررة للثنايا، يعني وش تصور أن الإنسان يصبر حتى يرسله ويطلقه؟ يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني مع ذلك ينتظر حتى تسمح نفسه يتركه؟ لا لا، اذهب لا دية لك، لأنه معتدي ظالم وليس لعرق ظالم حق. السبب في كونه عض يد الرجل أصلها غضب، كلمة ولا شبهة، جاء عض يد الرجل، اختصم عند كلمة وشبهة وحضر الشيطان فعضه. فعلى الإنسان لا يسترسل مع خطوات الشيطان وتسويله وتزيينه، وعليه أن يكظم غيظه. وإذا جاءت الوصية النبوية لا تغضب، ولا ما الذي جعله يعض أخاه؟ هل يقال أنه يمزح؟ عضه يمزح؟ عض يده ونزع يده من فيه؟ لا بد. لو جاء شخص وعصر يد آخر، هذا كثير ما يحصل بين الشباب في المزح، يمسك يده يعصرها ثم يتصرف ذاك تصرف من لا شعور، فيضرب وجهه ولا يفقع عينه ولا من لا شعور، يعني هذه مما يتطلبه التخلص، فضلا عن كونه يمسكه مع مقتل أو مع شيء لا يمكن الصبر معه. فمثل هذا يهدر لا دية له. يقول عن الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام سيد من سادات التابعين رحمه الله تعالى، يقول: حدثنا جندب، جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي، يقول: في هذا المسجد. يؤكد الحسن أنه حدثه، لماذا؟ لأن الحسن عرف بالتدليس ويتفنن أحيانا في التدليس، فيقول: حدثنا أبو هريرة مثلا، وهو ما سمع أبا هريرة إنما حدث قومه، فيريد أن يؤكد أنه سمعه من مباشرة. حدثنا جندب في هذا المسجد، يعني بالتأكيد وأنا موجود، وما نسينا منه حديثا، يعني ضبطنا وأتقننا. ولذا الحسن من الحفاظ، ولذا يقول ابن سيري يقول: أنس بن مالك سألوا الحسن فإنه قد حفظ ونسينا، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا أن يكذب الصحابي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم الناس وأورع الناس وأتقى الناس وأزهد الناس وأتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، في يده جرح ما صبر، من شدة الألم أخذ سكينا فحز بها يده. هل يتصور أن الجرح يخف ألمه إذا قطع يده أو يزيد؟ لا يزيد بلا شك، تصرف هذا التصرف فمات، حز بها يده فمرق الدم حتى مات. قال الله عز وجل يعني في الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسي وحرمت عليه الجنة. فلا يجوز له أن يباشر قتل نفسه، ولا يوجد في النصوص ما يدل على أن المسلم يجوز له أن يباشر قتل نفسه. نعم في النصوص بعض ما يدل على أن له أن يتسبب في قتل نفسه إذا ترتب على هذا التسبب مصلحة أعظم، لكن يباشر قتل نفسه ما يوجد في النصوص ما يدل عليه. طيب، شخص لدغ، لدغته حية في أصبعه في بر، لو تركه سراء السم إلى بقية بدنه، ماذا يصنع؟ اجتهد في وقته، جاء بالفاس فقطع الأصبع، يأثم ولا ما يأثم؟ يقول لا، أصبر على الدم وأمسك بطرف الأصبع حتى أصل، لكن السم يروح. يعني ليس الهدف من هذا أنه يموت، إنما قصده أن يحيا. نعم قد يجتهد الإنسان اجتهاد يودي بحياته، لكن حسبه أن يجتهد. نعم، لكن الإشكال في كونه يبادر بنفسه فيباشر قتل نفسه كما هنا. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة. لا يجوز للإنسان بحال أن يتصرف في نفسه، ولذا لا يجوز له أن يتبرع بشيء من أعضائه لأنه لا يملك من أعضائه شيء. طيب، هل يقتل الحيوان فضلا عن الإنسان لكونه يتضرر بالبقاء في الحياة؟ شاة مريضة وميؤوس من شفائها وتقتل لغير ما أكله، تبي تقتل وترمى، هل نقول أن هذا من باب إراحتها، أو نقول أنه تعدي على هذه النفس بغير حق؟ ولا يجوز قتل القتل لغير ما أكله، قتل الحيوان لغير ما أكله لا يجوز. وقل مثل هذا بل أعظم، إذا قرر الأطباء أن هذا المريض الذي يعيش على الأجهزة ميت يعني ميت 99%، وأحيانا يقررون أنه ميت دماغيا يعني ميت 100%، فهل نقول لهم أن يسحبوا الأجهزة عنه ليريحوه ويريحوا من يتردد لزيارته والعناية به؟ نقول ما دامت الروح في الجسد لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتسبب في وفاته، هو مسلم كامل الحقوق، لا يجوز لأحد أن يتسبب في إنهاء حياته، وما يدريك أن الله جل وعلا يرد عليه ما فقده من شعور، وهذا حاصل. يقرر الأطباء أنه ميت دماغيا وأنه خلاص بس حاجز مكان مقعد وأجهزة والناس بحاجة، والذي حصل قضايا نادرة جدا أنه عادت له الحياة، فهو مسلم كامل الحقوق ما دامت روحه لم تفارق بدنه، فلا يجوز التعدي عليه. وقل مثل هذا فيما لو تعرض له بقتل خطأ، شخص يمشي فضرب السلك برجله ما أدري انفصل الكهرب فمات الرجل، يقول هذا قاتل لكن قاتل خطأ، والثاني متعمد، لكن عاد يبقى النظر في تقدير الخطأ والعمد وشبهه وهل يقاد به أو لا يقاد محل نظر واجتهاد، لكنه يبقى أنه مسلم روحه في بدنه له كامل الحقوق، والموازنة بينه وبين مريض أرجى منه، وهذه المسألة التي يسأل عنها كثيرا، مريض ماسك سرير وماسك أجهزة من سنين 5 أو 10 سنين وهو على هذه الحالة، جاء مريض إذا شبك أسعف بهذه الأجهزة يشفى بنسبة 70%، وهذا ميؤوس منه بنسبة 99%، نعم هذا محل نظر واجتهاد. أما إذا لم يوجد غير فلا يجوز بحال أن تفصل عنه الأجهزة. إذا جئنا بمريض نسبة الشفاء عنده 70% وهذا نسبة الشفاء 1%، يقدم عليه ما نسبته 70، لأن المسألة مسألة مصالح ومفاسد.